بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنبدأ درسنا في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، وقد وصلنا إلى الفصل المخصص للنظر، وأنه أول واجب. فقال الناظم رحمه الله تعالى: أول واجب على المكلف إعماله النظر المؤلف. أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف كي يستفيد من هدى الدليل معرفة المصور الجليل، وتطمئن نفسه لما سلم من ورطة الجهل وللحق علم. فإن يكن قبل البلوغ حصل ذاك وللمطلوب قد توصل، فليشتغل بعد البلوغ بالأهم ثم الأهم فاتحا لمن بهم. هذه الأبيات يتحدث فيها المصنف رحمه الله تعالى عن وجوب النظر، والنظر هو إعمال الفكر، والفكر هو حركة الذهن في المعقولات، وأما حركة الذهن في المحسوسات فيسمى تخيلا. فإذا المقصود هنا هو إعمال النظر، أي إعمال الفكر، إعمال الذهن في الأمور العقلية من أجل أن يهتدي إلى مجموعة من الحقائق التي بها يعرف الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا الكلام أن الإنسان يجب عليه الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالله سبحانه وتعالى إما أن يكون عن طريق البرهان، وإما أن يكون عن طريق التقليد. إما أن يكون عن طريق البرهان، وإما أن يكون عن طريق التقليد. التقليد أن يتابع قول غيره من غير أن يعلم أصواب هو أم لا، من غير أن يعرف أحق هو أم باطل. فهذا التقليد هو الذي يكون تقليدا غير جازم. وهناك نوع من التقليد أن يقلد فيه من ليس ذا نظر، أن يقلد من ليس ذا نظر غيره، ولكنه مع كونه مقلدا هو جازم بذلك الاعتقاد، لا يرتاب فيه ولا يشك. فهذا التقليد يكفي في تحصيل الإيمان، وهذا سيأتي معنا، ليس هذا موضع ذكره الآن، إنما ذكرناه تبعا. وإلا فالأصل الذي نذكره هنا هو وجوب النظر. معرفة الله سبحانه وتعالى إما أن يكون طريقها الحقيقة، وهذه الطريق ليست إلا لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يعلم ذاته ويعلم صفاته على الحقيقة، وأما غيره فلا يمكن لهم أن يصلوا إلى هذه المرتبة، غير الله تعالى ولو كان نبيا لا يمكنه أن يصل إلى هذه المرتبة. لا يعرف الله حق المعرفة إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الطريق الثاني للمعرفة فهي المعرفة العيانية، وهذه لا تكون في الدنيا إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الخلاف المعروف هل رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لا. أما غير نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يحصل لهم الرؤية في الدنيا. ولا أتكلم عن الاستحالة، أتكلم عن الحصول، وهذه الرؤية مؤخرة إلى الآخرة التي هي الرؤية العيانية. والنوع الثالث من الرؤية الرؤية الكشفية، بأن يكاشف بعض الصالحين فيرى الله تعالى كشفا. وأما الطريقة الرابعة فهي المعرفة البرهانية، وهي التي يتكلم عنها هنا. إذن عندنا كما قلنا معرفة تحقيقية ومعرفة عيانية ومعرفة كشفية ومعرفة برهانية. فيجب على العبد أن يعرف ربه، وأن يعرف ما الذي يجب لله تعالى وما الذي يستحيل على الله سبحانه وتعالى. والمقصود بذلك أن يعرف الأمهات المسائل، يعني أن يعرف أن الله تعالى متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص، أن له إرادة تامة مطلقة، وله علما شاملا محيطا، وله قدرة لا يعجزه شيء من الممكنات، إلى غير ذلك مما يجب اعتقاده، أن يعرف ذلك بالدليل. ما المقصود بالدليل؟ المقصود بالدليل الدليل الإجمالي، وليس الدليل التفصيلي الذي هو اختصاص المتخصصين والعلماء الكلام وأهل المنطق وغيرهم، ليس المراد هذا، وإنما أن يعرف أن الله تعالى لا بد وأن يكون موجودا. لماذا؟ لأن هذه المصنوعات لا يمكن أن توجد بدون صانع، فبما أن هذه المصنوعات لا توجد بدون صانع، إذن لا بد أن يكون هناك صانع وهو الله تبارك وتعالى. هذا الاعتقاد في إثبات وجود الله تعالى كاف. الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الرب، والرب لا يعجزه شيء، إذن الله عز وجل له القدرة التامة، لأنه لا يمكن أن يتصف بالعجز، لو اتصف بالعجز فليس بإله. مجرد هذا الاعتقاد كاف عند العام، هذا الاعتقاد يكفي عند العام، ويكون به هذا العامي عارفا لربه، ويكون هذا العامي عارفا لربه بالدليل وليس بالتقليد. وكما قلنا هذا يتيسر لأكثر الخلق، إلا من كان في عقله حماقة وبلادة، فإنه من العسير عليه أن يفهم أبسط الأشياء، تقول له 2+2 كم، ربما يرتبك. وإلا عادة سائر الناس يعرفون أنه لا يمكن أن يوجد مصنوع بدون صانع. ولو قلت للناس إن هذه يعني هذا البناء الجميل وجد بدون صانع، لا أكثر الناس عامية وأكثر الناس جهلا يضحك عليك ويقول لك لا يمكن أن يوجد هذا المصنوع بدون صانع. هذا هو الاستدلال العقلي. وأما ما وراء ذلك فهو دليل، نعم، ولكن دليل يطالب به الخاصة وليس العامة. يطالب به الخاصة من أجل إثبات التوحيد عند المنازعين والملحدين وأصحاب النظريات الإلحادية، يكون عندك من التفصيل والحجج ما تستطيع أن تدافع به عن الحق. وأما عامة الناس فلا يلزمهم ذلك. إذن قال: أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف، المؤلف أي من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وحد وسط بينهما ونتيجة، وإن لم يعلم هذه المصطلحات. قال: كي يستفيد من هدى الدليل معرفة المصور الجليل، أي حتى يستفيد من هذا الدليل هداية تهديه إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. كي يستفيد من هدى الدليل، ماذا يستفيد منه؟ قال: معرفة. كي يستفيد معرفة، معرفة المصور الجليل. المصور هو الذي صور الأشياء وأوجد لها صورها وهيئاتها وأشكالها، الجليل العظيم سبحانه وتعالى. قال: وتطمئن نفسه لما سلم من ورطة الجهل، وتطمئن نفسه. لماذا؟ لأنه بهذا النظر أزاح عن نفسه الشكوك والتقليد الذي يكون فيه مرتابا في الحق وعدم موقن به وعدم مستقر عليه. قال وتطمئن نفسه لما سلم من ورطة الجهل وللحق علم، أي وللحق من خلال هذا النظر في البرهان علم، أي علم العلم المطابق للحق المطابق للواقع. قال فإن يكن قبل البلوغ حصل، فإن يكن قبل البلوغ حصل، يعني إذا كان قد حصل هذه البراهين وهذه الأدلة قبل بلوغه بأن كان قد تعلم التوحيد ودرسه ونحو ذلك، فبعد بلوغه لا يلزمه أن يجدد ذلك العلم، والبالغ هو البلوغ هو التكليف، هو سن التكليف، هو سن التكليف. وللبلوغ علامات كما تعرفون، منها أن يصل إلى 15، ومنها أن يحتلم، ومنها كما هو معلوم. قال فإن يكن قبل البلوغ حصل ذاك، وللمطلوب قد توصل، أي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، إذن لا يلزمه بعد ذلك إلا أن يشتغل بما زاد عن ذلك. ولهذا قال فليشتغل بعد البلوغ بالأهم ثم الأهم، يبدأ بالأهم. لماذا؟ لأن هناك من الأشياء ما لا يجوز تأخيرها، وهناك من الأشياء ما يجوز تأخيرها، وهناك من الأشياء ما لو مت ولم تعرفها فلا إثم عليك ولا حرج، صحيح أم لا؟ هناك أشياء لا يجوز لك أن تؤخر العلم بها. يعني مثلا إنسان بلغ وصل إلى سن البلوغ، هل يجب عليه إن لم يكن يعلم أحكام الصلاة ولا يحفظ شيئا من القرآن إلا الفاتحة وسورة الصور القصار، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد والفاتحة، لكنه لا يحفظ بقية القرآن ولا يعلم أحكام الصلاة ولا يحفظ شيئا من الأحاديث النبوية، بماذا يبدأ؟ بحفظ القرآن أم بحفظ الأحاديث في البخاري؟ ها؟ يبدأ بدراسة أحكام الصلاة مقدمة على حفظ البخاري، مقدمة على حفظ القرآن، لأن حفظ ما زاد عما تستقيم به الصلاة سنة، ليس فرضا على كل مسلم أن يحفظ القرآن، لكن فرض على كل مسلم أن يتعلم أحكام الصلاة. ولا يجوز الإنسان أن يتشاغل بالسنة عن الفريضة، لا، يجب أن يقدم الفريضة ثم السنة. ولهذا يجب أن يتعلم أولا أحكام الصلاة. ولهذا لو كان عندنا أحكام الصلاة وأحكام الحج لا يقدم أحكام الصلاة، لأن الصلاة تلزمه في اليوم 5 مرات، ولأن الصلاة يكلف بها كل إنسان، كل بالغ، سواء كان مريضا أو صحيحا، غنيا أو فقيرا، بخلاف الحج فإنه لا يجب إلا مرة في العمر، ولأنه لا يجب إلا على المستطيع إلى آخره. وكذلك الزكاة وكذلك الصيام له ليس كالصلاة شيء بعد الشهادتين، فيقدم العلم بها. ولهذا قال فليشتغل بعد البلوغ بالأهم ثم الأهم فاتحا لمن بهم، أي كل ما أشكل عليه وكان منبهما أي غامضا عليه أن يسعى لمعرفته ويزداد علما يوما بعد يوم في معرفة الحقائق وكشف الدقائق ومعرفة العلوم وكشف الغوامض منها وكشف الستر عن ما كان منبهما منها، حتى يحظى بشرف العلم، لأن شرف العلم لا يساويه شرف. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين والعلم بأحكام الله عز وجل من أعظم الشرف. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.